الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال أمير المؤمنين عليه السلام فيما جاء في نهج البلاغة في صفة رسول الله صلى الله عليه وآله والتي ابتدأها بذكر الله تعالى وحمده والاستعانة به والثناء عليه، قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ممتحنا إخلاصها. شهادة أمير المؤمنين عليه السلام أن لا إله إلا الله ليست كشهادة أحد من آحاد هذه الأمة. شهادة أمير المؤمنين عليه السلام بالوحدانية لله تعالى شهادة امتحن إخلاصها. إن الله سبحانه اختبر العباد في ألست بربكم فأجابوا، ولكن العباد أجابوا بإجابات متفاوتة. صحيح إن الجميع قال لا إله إلا الله، صحيح إن الجميع أجاب ألست بربكم قالوا بلى، هذا صحيح، ولكن العباد متفاوتون في درجة إخلاصهم في هذه الكلمة. وإخلاص أمير المؤمنين عليه السلام في توحيده قد اختبره الله وابتلاه، وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله في وصفه لأمير المؤمنين وتوحيده وإيمانه، جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال له والإيمان خالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي. هذا هو إيمان أمير المؤمنين، وهذا توحيد أمير المؤمنين، وهذا إخلاص أمير المؤمنين. شهادة ممتحنا إخلاصها، معتقدا مصاصها. مصاص كلمة التوحيد أي خلاصة كلمة التوحيد وزبدتها. كلمة التوحيد لها درجات، وأعمق مدلول لكلمة التوحيد وزبدة كلمة التوحيد هو مصاص كلمة التوحيد. وأمير المؤمنين عليه السلام يعتقد لا بسطحية كلمة التوحيد، لا بقشورها، بل يعتقد بمصاص كلمة التوحيد. نتمسك بها أبداً ما أبقانا. الكلام على لسان المتحدث، أمير المؤمنين عليه السلام يقول أشهد، هنا يتكلم عن شخص واحد يقول أنا أشهد. شهادتي هي الشهادة التي اختبر الله إخلاصها، شهادتي هي الشهادة التي بمصاص كلمة التوحيد. ولكن حينما يتكلم عن التمسك بكلمة التوحيد لا يقول أتمسك بل يقول نتمسك. الجمع حينما يتكلم المتكلم عن نفسه بصيغة الجمع فإن ذلك يأتي على وجهين. الوجه الأول أن يكون في مقام تعظيم المتكلم نفسه، ومنه قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والله سبحانه هو الذي نزل الذكر وحده وهو الحافظ له وحده، ولكنه في مقام تعظيمه نفسه يقول إنا نحن. وأما أمير المؤمنين عليه السلام هنا فإنه يأتي بصيغة الجمع للتشريك، ليقول أيها المسلمون كلمة التوحيد حقيقة بأن تتمسكوا بها ما أبقاكم الله. وفي هذا مدح لكلمة التوحيد وبيان لما تستحقه وما هي أهله. أيها المسلمون إن كلمة التوحيد مستمسك، هذا في الرتبة الأولى، أي إن كلمة التوحيد ملاذ ومأمن، فاستمسكوا به كما تستمسكون بالملاذ والمأمن. نتمسك بها، هذا أولا. وثانيا ما أبقانا، أي إن كلمة التوحيد حقيقة بأن تلوذوا بها وأن تتمسكوا بها ما أبقاكم الله. نتمسك بها أبدا ما أبقانا وندخرها. ندخرها أي نتخذها خزينة وذخرا. الادخار اتخاذ الشيء ذخرا وتخزينه وحياطته. وندخرها لأهاويل ما يلقانا. الأهاويل جمع أهوال. الأهوال هو الخطر الذي يخاف ولا يتوقع ما يأتي به. الخطر الذي تجهل ما يأتيك به يقال هذا من الأهوال، مثل خطر الليل تقول هذا من أهوال الليل، وتقول هذا من أهوال البحر، أي إنه خطر لا يدرى ماذا فيه. وأصل الهول نار كانوا يتخذونها لتخويف من يحلفونه، إذا أرادوا تحليف أحد على شيء أوقدوا نارا ووضعوا فيها أشياء تحدث ما نسميه في زماننا بالمفرقعات التي تخيف الناظر فيستوحش، فإذا أراد أن يحلف فلا يحلف كاذبا. ثم استعيرت هذه النار التي تتخذ للتخويف، استعيرت لكل ما يخاف إذا كان أمرا مجهولا. وندخرها لأهاويل ما يلقانا. أهاويل ما يلقانا تشمل ما يلقاه الإنسان في الحياة الدنيا، وفي هذا بيان أن كلمة لا إله إلا الله تنجي من المخاوف. إذا هبت شيئا، إذا خفت في سفر، إذا خفت من صوت مفزع فقل لا إله إلا الله تنجو. فكلمة لا إله إلا الله أمان من مخاوف الدنيا، وهي أيضا أمان لأهوال الآخرة، بل ولأهوال ما بينهما، أعني البرزخ، وندخرها لأهاويل ما يلقانا. فإنها عزيمة الإيمان، عزيمة الإيمان أي الواجب الذي لا رخصة فيه ولا يؤذن لأحد في تركه، وفاتحة الإحسان، فاتحة الإحسان أي بدء الإحسان، بدء الإحسان في ذلك، في كون كلمة لا إله إلا الله مبتدأ الإحسان، تفسيرات متعددة نشير إلى بعضها، لا يمكن استيعاب كل التفسيرات التي لهذه الكلمة في هذا المجلس الموجز. من ذلك أن أول الإحسان توحيد الله. إذا أردت أن تحسن إلى أحد، إذا أردت أن تصنع صنعا حسنا لأحد من الناس، فإن ذلك تصنعه لأجل أنك تريد أن تصير إنسانا جيدا. أول شيء لتصير إنسانا جيدا أن تؤدي أعظم الحقوق عليك، وهو حق خالقك، أن تبدأ بأعظم الحقوق وهو حق الله، وأعظم حقوق الله أن توحده. فإذا هي مفتاح الإحسان، توحيد الله هو أول الإحسان وفاتحته. هذا تفسير من تفسيرات كون كلمة لا إله إلا الله فاتحة الإحسان. ومن ذلك أي ومن التفسيرات أن الإحسان درجة من درجات الإيمان، كما قد روي عند غيرنا تفسير الإيمان وتفسير الإحسان. أما تفسير الإيمان فنتركه، وأما تفسير الإحسان فقد روي أنه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا مروي عند غيرنا ومروي أيضا عندنا، ولكن برواية مرسلة أرسلها المجلسي رحمه الله في البحار، رفعها إلى ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب، إذن الإحسان درجة من درجات العبادة. أول هذه الدرجات توحيد الله. من لم يوحد الله لم يعبده بهذه الدرجة من العبادة. فتوحيد الله، كلمة لا إله إلا الله، فاتحة الإحسان، ومرضات الرحمن. من أراد رضا الله تبارك وتعالى فليقل لا إله إلا الله. ومدحرة الشيطان، إذا أردت أن تدحر الشيطان وأن تهزمه فقل لا إله إلا الله، فإن الشيطان يفر عند قولك لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، عبده ورسوله. بدأ بالشهادة لرسول الله صلى الله عليه وآله بالعبودية. إن الله سبحانه مجد نفسه وسبح نفسه، سبحان الذي ماذا؟ بأي شيء وصف نفسه؟ أراد أن يمجد نفسه فأنزل قرآنا، سبحان الذي أسرى بعبده. هذا رسول الله، رسول الله هو العبد الذي إذا أراد الله سبحانه أن يمجد نفسه قال أنا رب هذا. فهل للعقول طريق لمعرفة هذا العبد؟ وعليكم السلام. هذا هو عبد الله الذي أراد الله أن يمجد نفسه فقال سبحان الذي أسرى بعبده. فلا غرو إذن أن نرى أمير المؤمنين عليه السلام إذا أراد أن يذكر رسول الله صلى الله عليه وآله قال أشهد أنه عبد الله. ولكن هذه العبودية ليست كعبودية سائر العباد، هذه عبودية تختص بهذا العبد، عبده ورسوله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على